بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال إمام الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق أو حق من أحسن لا تقول إمام الحجاوي، ليس إماما، الإمام تطلق على من له أتباع الأئمة الأربعة. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان ينكر مثل هذا، يقول ما ينبغي أن يطلق هذه الكلمة إلا لما من كان له أتباع وأخذوا بقوله يسمى إماما. والعلماء هي طبقات، والحجاج رحمه الله يعني لا شك أنه عالم وفاضل، لكن ليس إماما، يعني فوقه مثلا من قدامه شيخ المذهب، وفوقه أحمد، يعني أحمد إمام، وصار متأخرون وأنت منهم، كل واحد إمام، حتى صار الخطيب اللي ما يعرف كوع من بوع بس خطبته قوية هذا إمام، والعلامة والفهامة، وخاصة إذا وافق منهجهم فهو إمام الأئمة. ومن الليلة أطلق عليه إمام الليلة، ليه؟ لأن أفتى بفتوى وافقت هواه، هذا حدث قبل 20 سنة من الآن، واحد عالم لا شك، لكن لما وافق هواهم وافتى بشيء ضد الدولة، قال واحد من الدعاة المشهورين: من الليلة أطلق عليه الإمام، يعني بين عشية وضحاها صار إماما، لأنه وافق هواك. من بكرة في الجريدة الرسمية نفى القول العالم هذا. نعم، والله ما أدري، ظهر خلص سحبه. ولذلك يعني أحسن فلان رحمه الله، هذا أحسن ما يكون. أحسن الله إليكم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن كان له، وأظن حكيت لكم أكثر مرة، شيخنا رحمه الله إذا سمي بالعلامة يزعل، وأنا مرة من المرات تتني أسئلة من واحد من تجار الوادي، تجار الصابون، 10 أسئلة، فكان فيه المسجل معي، كان الشيخ رحمه الله إذا كانت فيه 3 أسئلة فأكثر لا يرضى إلا بمسجل، لأن السائل بينسى، يسجل عشان ما ينسى أو يتعلم مرة ثانية. فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وكأني أرى نمشي عند إشارة من اللي كان الشيخ يمر عليها قبلها بأمتار، أحفظ المكان تماما. فقلت: هذه الأسئلة عرضها على شيخنا العلامة محمد بن عثيمين، فلتفت لي بغي يصفزني، قال: امسح امسح امسح مش على العلامة ذي، وعدت التسجيل من جديد، مع أن الشيخ ابن باز سماه العلامة. الشيخ ابن باز في تعليقه في تقديمه للكتاب معتقد أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رسالة صغيرة، قال هذه، قال العلامة، وصف العلامة، لكن الشيخ ما يرضى، ووالله ما سمعت يقول عن نفسي شيخا، ما قال الشيخ، قال يقول لك الشيخ، يقول لك الشيخ، قال لي يا شيخ، قال لي يا شيخ، قالوا لي يا شيخ. المهم فكتب لي فضيلة الشيخ كذا وكذا، ما له داعي ذا، ما له داعي، يقول لك محمد بن عثيمين، قال محمد يقول لك. كلمني مرة وأنا في المستشفى فسلم عليه: كيف شان طيب؟ ما عرفت صوته، ثاني سنة جيته، قلت: من معي؟ قال: معك محمد بن عثيمين. نعم محمد عثيمين، يعني ما بعرفه محمد عثيمين، وسكر محمد عثيمين، ما أنا بعرف ذا، من هذا، من هو ذا؟ ما قال وإيش ما عرفتني، معك رجال، أفا ما عرفت أستاذك ولا شيخك ولا قال شيء، معك محمد عثيمين، سلام. اللهم اهدنا هديت، يلا عد. قال من هو؟ أحسن الله عليكم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة مهمة، وهي إذا كان الإنسان حق على غيره وحال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ يقول المؤلف: ومن كان له دين أو حق، ثم بين الحق هذا من صداق أو غيره، على مليء أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني من كان له شيء من الحقوق المالية التي تبلغ النصاب وكانت عند غيره، فإنه كلما حال عليه الحول أدى زكاته، وسواء كان المدين مليئا أو فقيرا. والمليء هو الغني الباذل، المليء من هو؟ هو الغني الباذل، يعني القادر غير المماطل. إنسان تاجر وإذا بغيت فلوسك أعطاك إياها، أو كانت على مليء مماطل، على غني مماطل، أو كانت على فقير، لا فرق، يجب أن يزكيها كل سنة، ثم هو بالخيار، إن شاء زكاها كل عام، وإن شاء زكاها إذا قبضها لما مضى، وهذا نص كلام المؤلف. فلو كان بعد 10 سنين فإنه إذا قبضها يزكي 10 سنين، وإن شاء أدها لما مضى، لكن لا تجب، لا تلزمه إلا إذا قبضها. مثاله: رجل له 10,000 ريال على رجل، رجل فقير، فإنه يزكيها كل سنة، لكن لا نلزمه بالزكاة بإخراجها إلا إذا قبضها. بعد 20 سنة قبضها، كم يخرج؟ نقول أول سنة يخرج عنها 250، ثم ثاني سنة 250، وينقص منها 250 زكاة، وهكذا وهكذا وهكذا، ها، حتى ينفذ، حتى ينفذ. والقول الثاني، والقول الثاني أن فيه تفصيلا: إن كان المدين، إن كان المدين غنيا باذلا وجبت الزكاة كل سنة، وإن كان فقيرا أو غنيا مماطلا لم تجب الزكاة حتى يقبضها ويزكيها لعام واحد. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أن إن كانت عند غني باذل متى أراد فلوس أعطاه إياها، فهو يزكيها كل سنة، لأنها في حكم موجود، ولأنه تركها باختياره. وأما إن كانت عند فقير أو عند غني مماطل، فلوس عنده لكن هي ماطل، بكرة، بعده، إن شاء الله، شهر الجاي، يعني الشهر ذا ما عندنا شيء، وعنده لكنه ماطل، فهنا لا نلزم بالزكاة إلا إذا قبضها، فيزكيها لسنة ولو بعد 10 سنين، يعني لو لم يستلم ما فلوسه إلا بعد 10 سنين فإنه يزكيها لسنة واحدة فقط. اختل شيخ الشرط، ما هو؟ ما هو؟ ملك لا، ملكه، هو ملكه، لكن ما قدر عليه، لا، بس إن في ذمته، هو له في ذمته، العين راحت لفلان، مو مستقر المال، لا مستقر، لم يختل شيء. اي نعم، عند المماطل او الفقير. نعم، اقرا. قال الشارح حفظه الله تعالى: زكاة الدين، ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. الزكاة تجب في أموال الإنسان الزكوية، سواء كانت هذه الأموال بيده أو كانت ديونا له على الناس، لأنها ملك له، وما دامت ملكا له وتم عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة. ولكن الدين إن كان على موسر باذل فإنه تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول، سواء موسر باذل، حط عليها دائرة، قل هذا يسمى مليئا في الفقه. الموسر الباذل هو المليء في عرف الفقهاء. نعم. سواء قبضه أو لم يقبضه، لأنه متمكن من قبضه إذا طلبه. أما إذا كان هذا الدين على غير مليء بأن كان على معسر لا يستطيع السداد ولا يدري هل يرجع إليه ماله أو لا، أو كان على غني لكنه مماطل ولا يدري هل يتمكن من أخذ حقه منه أو لا، فهذا لا يجب عليه إخراج الزكاة ما دام هذا المال في ذمة هذا الفقير أو هذا المماطل حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه. واختلف العلماء عن كم يزكيه، فمن العلماء من يرى أنه يزكيه عن جميع رقمه. هذا القول الأول، واحد قول الأول. فمن العلماء من يرى أنه يزكيه عن جميع السنوات الماضية وهو المذكور هنا، ومن العلماء من يرى أنه يزكيه عن سنة واحدة وهي سنة القبض. هذا القول الثاني. ومن العلماء من يرى أنه يستقبل به سنة جديدة تبدأ من حين قبضه، فإذا تم عليه سنة بعد القبض فإنه يزكيه، لأنه فيما مضى لم يتمكن من أخذه ولا يدري هل يحصل عليه أو لا. اكتبوا هذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. قول الثالث، الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يستأنف به حولا جديدا، لا ولا حتى السنة دي، وهذا مقابل المذهب، القولان متقابلان. القول الثاني، القول الأول يزكيه كل سنة بدون تفصيل، والقول الثالث يستقبل به سنة بدون تفصيل حتى لو كان عن تاجر باذل. اقرأ. ولعل الراجح إن شاء الله القول الثاني، أنه يزكيه لسنة واحدة هي سنة القبض. اكتبوها اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله. ها؟ لا، هذه تأتينا مسألة اختلاف العلماء. نقول لا يخلو الإنسان من أحوال، حاول أن يكون عالما أو طالب علم متمكن، فهذا ينظر في الأدلة ويأخذ بالراجح. الثاني أن يكون عاميا أو طالب علم مبتدئ، فهذا يقلد العالم الذي يثق بعلمه وأمانته بس، ولا يحيد عن قوله، وهم كل ما جاء مثال خلافية بدأ يتخير. طيب كيف تخير؟ على أي أساس؟ نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. هذا أيضا مسألة مهمة، وهي مسألة الكبرى في الزكاة، باب الزكاة، وهي هل من عليه دين وله مال تجب عليه الزكاة أم لا؟ مثاله مسألة، هل من عليه دين، من عليه دين وعنده مال زكوي، هل تجب الزكاة في هذا المال أم لا؟ فيها خلاف. ونأخذ مثالا، أخونا الشيخ مناحي عليه 10,000 ريال، يطلب إبراهيم، تقر بهذا؟ شهدوا عليه، طالب بكرة في المحكمة. لا، طالب بكرة في المحكمة، عندنا شهود، أقر مجلس الحكم. طيب، وعنده في يده 10,000 ريال، وحال عليها الحول، الفلوس اللي في يده، فهل تجب عليه زكاة أم لا؟ المذهب يقول ما عليه زكاة، يقول لأن هذا الآن الدين يستهلك الفلوس اللي معه، ما هو فقير، ما عنده شيء، واضح؟ والقول الثاني أنها تجب عليه الزكاة. والقول الثالث التفصيل، فإن كان ماله ظاهرا وجبت عليه الزكاة ولو كان عليه دين، وإن كان ماله باطنا لم تجب عليه الزكاة. يبقى نعرف ما المال الباطن والظاهر. نقول أما الظاهر فهو الحبوب والثمار والماشية، وأما الباطن فهو الذهب والفضة وعروض التجارة. وعلى هذا لو كان إنسان عنده ملايين من الأموال الذهب والفضة يقول هذا مال باطن، وإنسان عنده 5 إبل جرب، تعرفون الجرب يعني مريضة فيها الجرب، يقول هذا مال باطن يزكي، وذاك أبو ملايين ما يزكي ما دام عليه ديون يخصم الدين. والصواب القول الثاني أنه يزكي بدون تفصيل، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة. إيش السعاة؟ الذين يجبون الزكاة، ولا يأمرهم بسؤال الناس هل عليهم دين أم لا، ولا يفصل، يقول من كان ماله ظاهرا خذوا الزكاة منه، من ماله باطن لا تأخذوا الزكاة منه. ثم إنه قل من يخلو من دين. ثم نقول للذي عليه دين ومعه معه مال، نقول طيب جزاك الله خير، قبل يحول الحول سدد دينك وسمع عليك شيء، حتى لو قصد تهرب من الزكاة نقول ليس عليك زكاة. فلو مناحي الآن أعطى إبراهيم 10,000 ريال سدد دينه، قال الله ما أبغى زكاة يلا خذ فلوسك، جزاك الله خير أعطيت الناس حقهم، واضح؟ أي صحيح. فنقول قال والله عليه دين يا أخي، يقول سدد، أما يبقى المال في يدك وتقول عليه دين لن أخرج الزكاة، نقول إن بقي في يدك تخرج الزكاة. نعم نعم، يخرج من الفلوس اللي تدينها ولا من الفلوس مع الربح؟ عفى الله عنك، الآن أنت عليك دين ما هو بفلوس تدينها، أنت عليك فلوس، فلوسك دينتها وجلست عندك 10,000 تسدد منها تخرج منها. وين أتى ربح من الربح؟ ما في، كما سبق تقدم معنا أن ربح التجارة يدخل في الزكاة ولو لم يحول عليه الحول. شيخ إيهاب عندك سؤال؟ إيش؟ يعني السعاة. هو السعاة هؤلاء فقط إعانة على إخراج الزكاة، ولا الأصل المسلم يخرج زكاة بدون سعاة. لو لم يبعث الإمام السعاة نقول أخرجها، هذا هذا هذا دين مثل الصلاة، هذا دين. إبراهيم، الذهب والفضة عروض تجارة. نعم، إني سأل قبل شوي أحد. طيب قرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. سبق الكلام في من له دين على الناس، وهذا الكلام الجديد في من عليه دين للناس أي عنده مال ولكن عليه دين ينقص النصاب. فمن العلماء طيب من قال واحد، هذا قول أول واحد. فمن العلماء من قال إن كان هذا الدين ينقص النصاب فليس عليه زكاة، وإن كان هذا الدين لا ينقص النصاب فإنه يخصم بقدره، وما بقي بعد الدين فإنه يزكيه، يعني يخصم من المال الذي عنده قدر ما عليه من الدين، هذا لا زكاة فيه، ثم الباقي عليه زكاته. هذا قول لبعض أهل العلم في المذهب. وعلى هذا الإنسان في يده 100,000 وعليه دين 80,000 كم يزكي؟ 20، زكي 20,000. طيب، اثنين، قول الثاني. والقول الثاني وهو الذي يفتى به الآن أنه يجب عليه أن يزكي جميع ما عنده ولو كان عليه ديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الزكاة من الأموال ولم يستفصل أصحابها هل عليهم ديون أم لا. أكتبوا، وهذا اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وهو الراجح. طيب، قوله وهو الذي يفتى به الآن، يقصد من؟ اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة في المملكة. ولذلك ينبغي لطالب العلم الذي ابتلي بالفتوى ألا يخالف علماءه إلا في أمر خلاص الدليل واضح فيه. فإذا كان يعني رأى رأيهم فهذا واضح، فإن اشتبه الأمر يفتي بقولهم، وله أن يقول عشان يخرج من عهدة والله فتوى اللجنة الدائمة على كذا وكذا، الشيخ ابن عثيمين يقول كذا وكذا، الشيخ ابن باز يقول كذا وكذا. ولا ينبغي لطالب العلم حتى الكبير أن يتعجل قلت والراجح والذي أراه، لا ما ينبغي لك. والحمد لله يعني دام الإنسان في عافية يحمد ربه، اللهم اهدنا وهديت. نعم. أما إذا كان القول يعني واضحا جدا وقد درسه وكان أهلا لأن يختار ثم ما في احتمال صحة القول ذاك يفتي، والحمد لله. نعم. قوله ولو كان المال ظاهرا يعني لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، هذا على القول الأول. والمال طيب اكتبوا ثلاثة تحت ثلاثة، قول الثالث تحت تحت الحاشية ثلاثة، قول الثالث التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فالدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة. فالتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فالدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة. وعللوا بأن أطماع الفقراء تتعلق بالأموال الظاهرة، ثم قد يساء به الظن إذا لم يخرج الزكاة. واختار هذا القول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، يساء به الظن إنه ما يخرج الزكاة. سم اللي هو اي الشيخ هنا ذكر عروض تجارة، لكن اللي في بالي الآن عروض تجارة من الأموال الباطنة، وقال لي يراجع أيضا. اي اقرأ. قال حفظه الله تعالى: والمال الظاهر هو الزرع وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وأما المال غير الظاهر فهو النقود وشبهها من الذهب والفضة. قوله وكفارة كدين، كفارة عليه كدين، أي حكم الكفارة التي تنقص النصاب كحكم الدين، لأنها دين لله تعالى، فإذا كان عليه كفارة تنقص النصاب فإنه لا زكاة عليه على القول الأول. مثل كأن يكون إنسان عليه عتق رقبة، مثاله إنسان عليه عتق رقبة وله 10,000 ريال، والرقبة تساوي 5,000، فعلى القول الأول أن عليه زكاة 5,000 فقط، والصواب أنها لا تمنع، ثم تتقدم أنها ما تمنع. طيب نقف هنا والله تعالى أعلم. كويس، أن أمس خذنا زيادة 10 دقائق. ها؟ أي أنقصته ما في زكاة، وإذا نقصت بعضه في الباقي في الزكاة. قول الشيخ ابن سعد تفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فلنقول عندك إبل، عندك 5 من الإبل وعليك دين 2,000,000 ولا خرج الزكاة. هل يظهر الشر؟ ها؟ يظهر الشر. نعم يخرج الزكاة. وأنت عليك دين 2,000,000 ورجل عنده ذهب 1,000,000 وعليه ديون. نقول ننظر في الدين وإذا كان ينقص النصاب ما عليه زكاة. رجل عنده ذهب يسوى 1,000,000 وعليه دين 1,000,000 يقول ما عليه زكاة. الشيخ ابن سعد هذا القول الثالث تفريق. الإبل ظاهرة ففيها زكاة ولو في عليك دين، والذهب باطن. وهي قد يساء إيه لأن عنده إبل ما زكاه هذا إيش ما يزكيها. أما الذي عنده ذهب يقول ما حد يدري عنه، مع أن التاجر بيعرف ولو كان غطغط ماله. وذلك القول الصحيح أن يخرج بدون تفصيل. بقول شيخنا أي شيخ باز شيخ ناظم بارك الله فيكم.